حق ربنا مقدم وليكن ما يكون، يكون حق الدين مقدم وليكن ما يكون، ان تكون الاخره مقدمه وايه وليكن ما يكون، ده تصرف لجهه الدين ماشي مطلوب، وهذا هو الواجب الفرض. احنا بنقولش بقى التصرف اللي هم بيزعموه ظاهريا التفجير والتكسير والاغتيالات، كل ده باطل حرام لا يجوز، وده ليس موضع التفصيل فيه، انما اقصد الدين الله الآخرة الحق الصواب، فاهم؟ فالشاهد ان هذا الميل الى جهة الدين لو اتعدل يبقى انحراف القلب. هو كان في اول التزامه مايل لجهة الدين بالكلية ومضيع الدنيا، بعد شوية بدأ يتعدل يميل لجهة الدنيا، لا ده هو بس بايه هو بيقول انه بيظبطها، لا انت كده مش متظبطها، انت كده بتايه بتضيع الدين. وصلت ولا لسه بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ينبغي ان تكون مائلا الى جهة الدين وليكن ما يكون، تضيع الدنيا ويضيع اهل الدنيا على حساب كل شيء، اقم دينك فاقم وجهك للدين حنيفا مائلا اليه. زي كل الناس اللي جت تعدلها عملت ايه؟ ضاع. كل اللي جه يعدلها ضاع. هذه البداية انحراف القلوب، فيحصل ومن الظريف ان احنا كل ما نعيد تطلع حتة زيادة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا انحرف القلب اثم القلب. حصل الكتم، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه ايه؟ اثم قلبه. انا بحب ان كل واحد فيكم يقول والله الكلام ده عليا، ومش هزعل. انا في اللقاء اللي فات قلت له انت زعلت؟ قال لي لا والله ما زعلت. قلت له لو زعلت احنا بنقول الحق واللي يزعل رزقنا على الله، الحمد لله رعين. فالشاهد هقول تاني، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل ان هو قلبه انحرف وبدا يعدلها، عدله الدنيا لازم تيجي بالاختلاط باهل الدنيا والقعده معاهم والتعامل معاهم عشان اعدلها، فيحصل ان انا اشوف منكرات لا استطيع ان انكرها، ما ينفعش انكرها والا الدنيا ايه هتضيع، فيحصل الكتم، يكتم الحق الذي يعرفه وينسى الحق الذي عليه. فلما يكتم يأثم القلب، ومن يكتمها فانه ايه آثم القلب، قلب آثم. يا ما اشنعه من وصف ان يكون قلبك آثم، قلب ايه آثم، اسم القلب، يبقى قلبه مذنب، قلبه عاصي. فلما يحصل اسم القلب يحصل زوغان. يا جماعة والله اشد ما يرعبني اننا مهتمون جدا بمظاهرنا، زي ما شايفين كده لابس زراير جلابية مكوية وعمامة ملوظة وقلبه ايه بأخباره، رغم ان الله لا ينظر الى صوركم. المنظر ده كله عند ربنا ايه؟ ولا حاجة. هو مش سبحانه وتعالى لا ينظر اليه اهمالا، لكن ينظر الى قلوبك. هذا اشد ما يرعبني ان تعامل الله على القلوب، قد ترى انسانا صحيحا سليما وقلبه عليه من العقوبات ما لا تتحمله السماوات والارض. اللهم انا نسألك العافية، اللهم عافي قلوبنا من هذه العقوبات. انك تنزل عقوبات على قلبك طاق طاق. وكما ذكرت لكم في مسج في رسالة من الرسائل التي ارسلت، ان اعظم العقوبة الا تحس بالعقوبة، واعظم منها ان تفرح بالعقوبة لعدم علمك بانها عقوبة. ربنا يعاقبه وهو يفرح لك، شوف كرم ربنا، هي مش كرم ده ايه عقوبات يا جاهل. عشان كده ابن القيم يقول وكم من صاحب قلب اعمى مخسوف به وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب ممسوخ اصم ابكم ملعون وهو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بستر الله عليه، معجب بقضاء الله حوائجه. هي دي الخوف، ان هو يبقى فرحان ان الناس بتقول له عم الشيخ بعلنا، انت راجل بركه، انت احسن مننا، سبحان الله العظيم. لسه واحد دلوقتي بيقول لي ادعي لي بس في السحر، انت بتقوم الليل، مش عرفك ان احنا هنقوم ولا في سحر اصلا؟ ربنا يسترنا. هذه الماساه ان يظن بك الناس الخير وليس فيك اي خير. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تبتلينا. اما يحصل كتم والقلب الآثم يحصل زوغان القلب. وكررتها كتير معلش خدها المره دي كمان شويه، ان في فرق بين الواد اللي راح المدرسه